اي نعم يا اخوان حمدان صحيح كان يوجد منهم محدثون، والان ماذا يا اخواننا؟ شله في نجران قد اصبحوا ماذا؟ اصبحوا باطنية، واخرون في اليمن الاعلى شيعة. نعم، والان الحمد لله السنة انتشرت في غير بلاد همدان اكثر، واما بلاد همدان فلا يزالون في شك من الدعوة. من أين المال الذي يأتيها؟ نعم، وماذا يا إخواننا؟ وإلى ما ندري ويش يعني، إلى أي شيء يدعون؟ لو قد عرفنا أن دعوة الصحيحة لذا أتينا بأولادنا. الله المستعان. نعم، يوجد كثير من الهمدانيين رغم الأجداء. وماذا يا اخواننا؟ طاووس؟ لا لا لا، من القائل طاووس؟ الشعبي. طاووس يا بني من الهارس والحلو. قال رحمه الله، قال حدثنا ابو معاوية ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن عبيد الطنافسي. طيب انت بارك الله فيك. عن شقيق عن ابي موسى، رواية هذه جاءت مبينة ان عبد الله هو ماذا؟ هو ابو موسى. نعم، ان الجادة رواية شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود. يعني دعني يا اخي، انت قرات المصطلح؟ ها؟ قرات؟ بعد كله؟ ها؟ درست المصطلح؟ درست المصطلح؟ تفضل. الذي يسلك الجادة يقدم أم الذي يسلك غير الجادة؟ هي ما هي قضايا؟ ها؟ المعروف الذي يسلك الجادة؟ ها؟ غالبا يوهم. ها؟ يخطئ؟ نعم. وماذا تقول في قول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ دخل هذا الهدف. ما فهمت قصدك، من يمشي مكبا على وجهه؟ ايه، هذا من يمشي سويا على الصراط المستقيم. من يمشي مكبا على وجهه لا ليس له طريق ولا هدف. ها نعم، هذاك خلاص ما في كلام عليه. وبعدها ايضا الحديث الذي فيه خطوط، من خط الا وعليه شيطان، الذي يسلك الخط المستقيم هو الذي ينجو. ما هذا ضلال وزيغ. والحراف. ولماذا يقدم الذي يسلك غير الجاد؟ هذا دل على حفظه وربطه. صحيح، احسنت. نعم، ما شاء الله. عن ابي موسى قال اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الاعمش يا صاحب العمامة الحمراء فقم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. متى عهدنا به؟ لا انا ساختار. الله اعلم. من اين انت؟ ها؟ من ريمة. عندك قم. هذا السابق. عندك قرأته فقالوا بادي سنة. نعم قرأته أنا. نعم، وبعدها ها قال الإخوة بقي سند. أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت يا إبراهيم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني العتكي سليمان بن داود وابو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل واسماعيل. عندك يا ذا القرنين فقم، حسبة الناس في حماد بن زيد. عندي انا لم يجي في عندك اذكرهم. شعبة بن جريج. ها بن جريج. أين مرجعك في شعبة ابن جريج؟ ولا تدار مطلق. تأكد ما تقول. تأكد ما تقول. قم. ثابت. ها؟ ثابت. أثبت الناس في حماد بن زيد ثابت. قم يا علي. ابن المبارك. ابن المبارك. جلس يا علي. سرعة لا تعرف. جلس يا علي. عنده ها طيب قل له فليق. أين الراجحين؟ عندك شيء؟ عندك ذكاء في زايد؟ نعرف أنه إذا هو أثبت هو أثبت الناس فيما؟ أيوب. فأثبت الناس يا أيوب؟ أحسنت. السؤال فيه مغالطة يا أخوان. هو أثبت الناس في أيوب. أي نعم. قال عن أبي عمران الجوني. أنت هنا يا قاسم حفظكم. أبو رجل العطاردي ما اسمه؟ ها؟ عنده نعم ابو الموجه ما اسمه؟ نعم ابو الجماهر ما اسمه؟ ابو معيد ما اسمه؟ ابو معيد ما اسمه؟ ها عنده حفص من غيلان. من غيلان. من غيلان صحيح. عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر، وهو عبد الله بن الصامت هو ابن اخي ابي ذر. قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ارايت الرجل يخبرني عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمد الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هو عمل العمل لله عز وجل لا لأجل أن يحمده الناس. ثم بعد ذلك أراد الله أن يشتهر هذا العمل فحمده الناس عليه، فهذا أمر لا بأس به. وكثير من السلف كانوا يتكتمون ولا يحبون أن تظهر أعمالهم خشية من الغرور، أو ماذا يعني أن تنصرف نياتهم إلى الرياء والسمعة. عندك يا مهديكم، ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء نقصد بعمل الرياء والسمعة. قم يا عبد الحميد. عبد الحميد ما أنا مجاهد. قم يا مجاهد قم. ها؟ قل عند غيرك. عند غيرك. عندك يا أخي عبد الله. ها؟ عند قم. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء هو أن يكون ظاهر الشيء. ها؟ الرياء أن يكون الظاهر طالع أمام الناس. والبطن يقصد ظهوره. والسمعة أجل أن يمدحوا الناس. والسمعة من أجل الناس أن يمدحوا. من أجل أن يمدحوا الناس. كده. ما شاء الله الرافعون أيديهم كثير. قم أيكم أن قام والآخر بعده. عندك متعلق بالعمل محل بالعمل، أما متعلق بالسمعة فالكلام. يعني الرياء متعلق بالأفعال والسمعة متعلقة بالكلام. صحيح. وبعد هذا نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، فطالب العلم يخشى عليه من الرياء والسمعة هو طالب علم، ويعرف ما لا يعرف العامين، يخشى عليه أكثر مما يخشى على غيره، والله المستعان. أن كل رياء سمعة وليس كل سمعة رياء. أقول هل يقلت أن كل رياء سمعة؟ قال رحمه الله تعالى بارك الله فيك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع حا، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد حا، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا الناظر كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد من الحديثة، غير أن في حديثه عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه، وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. رحيم. كتاب القدر والإيمان بالقدر، أول شيء هو ركن من أركان الإيمان، ثم بعد ذلك يريثك أيها المسلم. نعم، والذين لا يؤمنون بالقدر سواء كانوا من جهلة المسلمين أم من أعداء الإسلام ربما ينتهي بهم الحال إلى الانتحار، كما في السويد والدمنك وماذا؟ الدنمارك. الدنمارك بالقاف. الدين مار. أدنى القاف. لا لا بالقاف. تقرأت المهم قد كتبتها في لماذا يعني في السيوف البادرة للحالي الشيوعية الكاملة الدرمان. لا هي أدنى مار. أدنى مار. أدنى مار. أدنى مار. خيرا إن شاء الله. فماذا عمل أسماء العجمية؟ العرب هم صحيح يتخبطون فيها. قال رحمه الله تعالى نعم ربما ينتحر ضعيف الإيمان الذي لا يؤمن بالقدر ويقتل ناسا سواء كان من ضعفة الإيمان من المسلمين أم كان من الكفار. انتفر الجيش الأمريكي. انتفر الجيش الأمريكي بعد أحداث الخليج. بعد حادثة الخليج يقول بعض الجنود الأمريكيين ربما ينتحر. الجنود الأمريكيين وكذلك أيضا في إسرائيل نشر أن بعضهم كان ينتحر في غيره قبل هذا. قال رحمه الله تعالى سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي عندك فأقوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اذكر لآل أبي شيبة نعم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم. ها عبد الله بن محمد بن إبراهيم يعني ثلاثة. نعم ها وله أخوان. ما اسمه أخوين؟ محمد وعثمان. محمد وعثمان ها قاسم وعثمان. القاسم وعثمان ولو أخوان. القاسم وعثمان نعم وعلي عبد الله. خمسة ولي عبد الله ولدان. ها ولي عبد الله ولدان. ماذا؟ ولي عبد الله ولدان. ولي عبد الله ولدان إبراهيم ومحمد. نعم سبعة. وللقاسم ولد ها وللقاسم ولد اسمه محمد. سأسد ما تقول وإلا فسأقول لك أجلس. ها ما عثمان عثمان. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خاسم الضرير وهناك أبو معاوية آخر في هذه الطبقة. شيبان بن عبد الرحمن وابو معاوية آخر في هذه الطبقة أيضا ثالث. حشين وابو معاوية رابع آخر. من هو؟ يزيد بن دريع. صحيح. نعم. قال حدثنا أبو معاوية ووكيع بن جرار كان آية في الحفظ حتى قال إسحاق بن راهوين والظاهر أحمد حفظنا تكلف وحفظ وكيع طابع. نعم وسأسأل عندك يا بني عندك صاحب العنامة عندك بارك الله فيكم وكيع بن الجراح ما اسم أبيه؟ ها نعم عبد الله وكيع بن عبد الله آخر إن شاء الله عند صاحبك الذي أعني به. قوم نعم أن الذي عن يمينك كله من يقوم ما تدري. نعم عند الذي عن يمينك أيضا قم. عند الذي عن يمينك هناك ها من هو؟ من قال لك أنت ولا من الجيران؟ صحيح ها الجيران فجيرانك ضعفة وإنت إن عدت تلقى فأنت ضعيف انتبه حبيبة الله. نعم ماذا؟ يسألونك حتى تلقى. الله يبارك فيك إبراهيم. ها؟ ليش يا صاحب؟ اسكت وبس. أنا ماذا سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي سعيد ما اسم ولده؟ وكيع. قد عرفنا والده بأنه الجراح فما اسم ولده؟ سعيد لا يدري يا إخواننا أخوكم سعيد الحضرمي المكلاين الكبير. نعم عندك أحمد سفيان. ما حال أبي ما حال أبي وكيع وولده وأبو الشيخ حسن حديثة والظاهر أنه لا يرتقي إلى الحسن. له ولد آخر اسمه عبيد الشيخ صويلة شوية شيخ لا بأس به. أحسنت. ها وحدثنا محمد بن عبد الله ابن مير الهمداني. نعم عندك يا أيها المتكفون. نعم عندك بارك الله فيك يا صاحب الإمام الحمراء قوم. محمد بن عبد الله بن نمير ما اسم أبيه وما اسم جده؟ محمد بن عبد الله بن نمير ما اسم أبيه وما اسم جده؟ شو يقول؟ محمد. اسم محمد وما اسم أبيه وما اسم عبد الله ما اسم عبد الله؟ ها اسمه عبد الله. ها هذه مش حبيبك الله اجلس يا ابونا الله يبارك فيك. لا باس مع المبتدئ يا اخوان لا حرج عليه. صحيح اذا لم يوجد. وراء محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني والأب لا قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش. أبو محمد الكوفي. ها أبو محمد الكوفي. أبو محمد الكوفي يا إخواننا ماذا الذي عاده أبو حنيفة فقال له يا أبا محمد لولا أننا نثقل عليك لأتيناك كل يوم. فقال له أنت ثقيل علي وأنت في منزلك فكيف إذا جئتني إلى بيتي؟ نعم ماذا يا إخواننا ينظرون عن أصحاب البدع وينفذ. نعم ها قل يا عبد الله ماذا؟ أربع أقساط مختصرة. قم بعصاوتك أرسل ابنه إلى السوق ليشتري له حبل. فلما وصل إلى صاحب الحبل رجع إلى أبيه وقال كم طول وكم عرض؟ قال طول كذا كذا وعرض قد المدخل أن يلوطه. ها واحد كان له كلب بيته وكان يأتي محدثني ليحدثهم فكان يجري وراءهم مباشرين. فلما مات الكلب ذكروا له القصه فقال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب الثانيه دعي الى بيت رجل وليمه فاثر فما ابي له فلبس ثيابه العاديه حق كل يوم. فجعل عند الحادث ثم ارضي ما في دخله. بعدين رجع الى بيته لبس احسن ثيابه وراح. بعدين الحاج دخل لما قبل الغداء وقال لكم اكل اكل ليس انا الذي دعيت انما هو انت. قال لكم به كل. والرابعه فجاء ذات مره هو امراته فجاء رجل يحكم بينهم فقال لا اتق الله في هذا الاحمر المسكين ضعيف النظر. فاخذ العصا وقال اخرج لقد علمت اشياء لم تكن تعلم. طيب احسنت بارك الله فيك. من أين حفظت هذا؟ طيب بارك الله فيك يا محمد. قال عن زيد بن واد جهني مخابرا عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصدق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. أربعين يوما. ثم يقول لي تلك علقة في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يقول لي ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فيفتح فيه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ وهذا لا يزهدك عن العمل الصالح، فلا بد من الجمع بين الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث علي عند أن قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا أي الصحابة: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى صدق الحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. عندك يا أخي؟ عندك؟ نعم أنت. هذا الحديث الأخير الذي ذكرته من صحابي ومن أخرجه؟ ها؟ مسلم. ومن صحابي؟ من صحابيه؟ ها؟ عبد الله بن مسعود. بارك الله فيك، اجلس. يسر الله يسر الله. نعم يا قائد. وهو متفق عليه. أحسنت. ها؟ نعم بهذا المعنى. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم يا محمد لا تلعب، وإلا فالعطى. نعم ماذا؟ وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، وهذه أيضا فائدة: إذا رأيت إسحاق بن راهويه أو عثمان بن أبي شيبة أو عبد الله بن أبي شيبة أو زهير بن حرب في آخرين يروون عن جرير فهو ابن عبد الحميد، وجرير بن حازم. ماذا؟ جرير بن حازم كأنه أرفع قليلا. كلاهما عن جرير بن عبد الحميد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حنبلي، قال أخبرنا عيسى بن يونس السريعي أسأل فلا يجيب. عندك يا أيها القائل فقوم. عيسى بن يونس ما اسمه أبيه؟ يونس. من عندك من عند الجيران؟ تفضل بارك الله فيك. نعم وهو عيسى بن يونس ابن من؟ ابن أبي إسحاق السبيعين. عن جرير بن عبد الحميد. نعم نعم. ماذا حا وسأسأل فلا يجدن إلا المسؤول. عند قاسم وحده. وحدثني أبو سعيد الأشج. ما اسمه أبو سعيد الأشج؟ يا أخانا قاسم العديني. أي نعم أخوكم قاسم لا يدري. عند قاسم الثاني عبد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد. ما اسمه؟ قم قم تفضل. وما نسبته؟ ها عبيد الله بن سعيد. عنده شرختين اللي يشكري ايضا. احسنت. الشرختين شنو هذا؟ مضبوط غير كذا. لا ما انا ما اعرف الا هكذا. خلنا رجع يعني قبل الشرختين. قال رحمه الله حدثنا وكيع بن جراح. نعم عندك يا اخي عبد الرحمن. وكيع ما اسمه يا اخي؟ انا عبد الرحمن واسمه وكيع. ها وش كان يقول اسمه وكيع؟ طيب بارك الله فيك. انت بطل. نعم قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري. قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ عنباري. قال حدثنا شعبه بن الحجاج. نعم القائل ماذا؟ من طلب الحديث افلس. حب ان تطلب الحديث. نعم وتكون ماذا؟ تاجرا من كبار التجار او من لا تحتاج الى ماذا؟ الى مكتبه لعلها تتكون في نحو 5 ملايين. صحيح يا اخواننا وما اظن الان الكتب الله المستعان. وتحتاج الى ماذا؟ كذلك الى صرفة ما لانك تريد ان تستفيد. اما الذي يجعل للعلم وقت فراغه وقت فراغه فعلى الدنيا العفاء. نعم يقول بعض اهل العلم اعط العلم كلك يعطيك بعضه. نعم ماذا؟ فالذي يجعل العلم لفراغه. وأنا أقصد لفراغه لا أقصد أنه لا يشتغل. فالذي هو محب للعلم حتى وإن كان يشتغل بالمسحة فهو يفكر هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. حتى ربما في وقت نومه وماذا؟ بل ربما بعضهم كما أن أهل الدنيا بعضهم يتكلم في نومه بالدنيا هو تسمعه يقول حدثنا وأخبرنا وهو في نومه والله المستعان. نعم المهم أن نكون مع العلم بقلوبنا. أما العمل الذي لا بد منه فلا بد منه. نعم وغالب علمائنا كانوا محترفين، فذاك حداش وذاك بزاش وذاك عطار وذاك صيدلاني وذاك جزار وماذا وهكذا. نعم كانوا يحترفون ويقول من سفيان الثوري وقد كان زياتا يبيع الزيت يقول لولا حرفة هذه لتمندلوا بي، أن يتخذوني كالمنزيل. وسعيد بن المسيب أيضا كان زياتا ويقول والله ما في الدنيا ولكني أحب أن أصل رحمي وأنا أستغني عن هؤلاء، فماذا؟ فلا بأس أن تحترف، لا بأس أن تحترف، بل هو خير لك من أن تبقى إن شاء الله عندك مرتب من الحكومة 5000 أو 10000، وبعدها إذا خالفتها في شيء انقطعت عليك هذا، وربما تالف، ربما تالف، حتى أن بعض الواعظين يقول ماذا الطفل إذا صاح أعطته أمه ثديها وسكت. نعم، فهكذا أيضا أنت وقد أصبحت موظفا، نعم لا ما تستطيع أن تقول كلمة الحق، نعم مظاهرة. قال يا الله ادعوا الناس إلى المظاهرة، ادعوهم إلى ودعاهم إلى المظاهرة. نعم بعد ذلك ماذا؟ انتخابات، ادعوا الناس في خطبتك إلى الانتخابات، دعاهم إلى الانتخابات. وماذا؟ وأناس زلت أقدامهم في الخروج على الدولة، أي دولة بس مجرد مثال، زلت أقدامهم وأخطأوا بهذا. قال قوموا واخطب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما هذا جزاؤهم يا أخوان؟ زلت أقدامهم يسجنون حتى ويدخل إليهم العلماء يعظونهم ويناقشونهم حتى يرجعوا عن فكراتهم، والله المستعان. المهم ستكون آلة، ستكون ممسحة، ممسحة إذا كان المرتب، ولا سيما ماذا إذا كان المرتب ضخما، والله المستعان. وحدثنا عبيد الله بن عامر قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن الأعمش. نعم بسرعة، كلهم عن الأعمش. جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد أخوكم يقول ما أنا ناقل. ها وعيسى بن يونس وكيع وشعبة أربعة صحيح بهذا الإسناد. قال في حديث وفية إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما، وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. فما شاء الله تبارك الله. نعم ما قدره الله كائن، وهذا يريحك. حصل لك مرض تعلم أنه مقدر عليك من عند الله، نعم فاطر تعلم أنه مقدر لك من عند الله، وهكذا موت قريبك تعلم أنه مقدر من عند الله. ولست أعني أن لا تبكي، لكن لا تتسخط على الله، والله المستعان. الذي يتسخط مع الله، لكن الذي نعم الذي يشتكي للناس، يشكو الى الناس، ان كان على جهة التشقق فذلك، وان كان يشكو الى اخوانه واحبابه لعلهم ياتون له حلا لمشاكله فهذا امر طيب ما في شيء. يقول اللي يتخطى نعم. والشكوى لا تنافي الايمان بالقدر. ها؟ الشكوى لا تنافي الايمان بالقدر، يعني صفات الله. نعم. بسم الله وبعدها نام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حار أبو خيثامة أسأل خيرا إن شاء الله لك فقم محمد بن عبد الله بن نمير سمع من أبيك ما تدري بارك الله فيك عندك سمع من أبيك مؤكد قال وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نعم واللفظ يا واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي عن عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي عن أبي الطفيل وعامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد نعم ماذا ما المتكلم أسيد بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم في 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله ويكتب عمله وآثره وآجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا تعارض بين هذا وبين حديث ابن مسعود. فحديث ابن مسعود ليس فيه انه في الثانيه يمكث 40 وفي الثالثه يمكث 40 ما ذكر 40 هذا امر اخر انه لا يمنع ان هناك كتابتين الكتابه الاولى وهو حديث حذيفة بن أسيد الكتابة الأولى وهو حديث حذيفة بن أسيد في 40 أو 45 والكتابة الثانية فيما بعد ذلك فليس هناك ما يمنع وماذا وقد سألني أخ ألماني وقال لي إذا جاء الحديث يخالف الواقع حديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا؟ فقلت له إن الحديث لا يخالف الحديث الصحيح لا يخالف الواقع وذكرت له حديث حذيفة قال نعم فيه وذكر أن الأطباء يقولون إنه يخلف 40 أو لأكثر كذا فذكرت له حديث حذيفة بن عتيب والحمد لله. فربما تأتي شبهات، أما الأخ فليس من ذوي الشبهات لكنه طالب علم ويهم أعداء الإسلام سواء كانوا يهودا ونصارى مستشرقين. الله المستعان يا أخواننا، مستشرقون يتخصصون في ديننا ليوردوا الشبهات على شبابنا وعلى عوامنا. والمسلمون معرضون عن هذا إلا ما شاء الله. هذا ماذا يا أخواننا؟ هذا يحتم علينا أن نقول ولحمد الله قد وجد أولئك ليس عندهم نور العلم، نور إلهي، لكن علماء المسلمين عندهم نور إلهي من فضل الله. يستطيعون ينظرون لأصول حتى لو كانوا لا يستحضرون الأدلة ويفكرون. وأولئك عمد ولو كان يحفظ البخاري ومسلما أو يحفظ القرآن، هم يتخصصون بهذا. وهل عملوا المعجم المبهرج ومعجم الباب القرآن؟ هل عملوا من أجل خدمة الدين، من أجل أن يستطيعوا في أسرع وقت يحصلون على الحديث ويشككون على المسلمين أو على عوام المسلمين وشباب المسلمين؟ لأن الشباب المتخرجين من المدارس هم أشبه بالعوام، فربما فطروا بعض العوام أحسن من فطرهم، فيشككون رواه البخاري جزء كذا صفحة كذا، رواه أحمد جزء كذا صفحة كذا، رواه مسلم جزء كذا صفحة كذا. وبعد ذلك العاطل من العلم يذهب ويبحث البخاري، والله صدق هذا عالم، والله المستعان عالم، وهو يحارب الدين. فلا بد يا إخوان أن نهب أنفسنا لله عز وجل لندافع عن هذا الدين. وماذا ولا نكله إلى ماذا؟ إلى الحكام، ولا نكله إلى فلان ولا إلى فلان. عندنا الشيخ الفلاني الحمد لله، وما أبغيك تكون مثله أو أحسن، أنا أبغيك وأنت أيضا ينبغي أن تحدثك نفسك أن تكون مثله أو أحسن. الشيخ الفلاني هذا ماذا يا إخواننا؟ فما تبقى هكذا بارك الله فيك عرضة للشبهات، عرضة للشبهات، والله المستعان. من قال الأزهريون عوام فسدت فطرتهم؟ محمد رشيد رضا صحيح وأصاب بهذا. إلا من رحم الله، ما أحسن هذا، صحيح. ولعله في واد ونحن في واد، لعله لأجل أنهم ما يتقبلون خزعبلاته، ونحن لأجل أنهم ما يتمسكون بالدين. أحسنت يا أبا. قال رحمه الله تعالى: وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت قم. ما حال حديث حبك الشيء يعمي ويصل؟ ليس بحديث. ليس بحديث. عندك هو ضعيف، من في سنده؟ عنده أبو بكر من أبي مريم. الله المستعان. تقول ليس بحديث يا إبراهيم، هو رواه أبو داود، بارك الله فيك. قل لا أعلمه حديثا. طيب جزاك الله خيرا. ولو حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن سرح المصري. ولا أخبرنا ابن وهب. نعم أبو محمد مسلم يا إخوان نيسابوري يمشي من نيسابور إلى مصر ولم تكن هناك طائرات ولا ماذا ولا سيارات يمشي. نعم وبعدها إذا التقى بالشيخ بعد التعب يصير العلم أحلى من العسل له لذة وقد تعب في تحصيله. ما يقول هكذا بيده يصد الكتاب. قد رأيت بعض الشباب هكذا يقول بيده يصد الكتاب يقرأ فيه ما هو داري ايش أخرج. ربما أخرجت أقربة يعني أو حية في الكتاب. نعم بعض الكتب الحيات والعذاب أهون منه. فهذا يا إخوان نعم جزى الله علماءنا خيرا. صحيح يا إخوان من رأى كلامهم في أبي حنيفة ازداد لهم حبا إلى النهاية. لماذا؟ صراحة ما فيه مجاملة. وتجد الأخ محمد بن سعيد القحطاني وضياء أكرم عمر وأكرم ضياء العمري محمد بن سعيد في تعليقه على سنة عبد الله بن أحمد وأكرم ضياء العمري كأنهما وكيلان. نعم حاميان عن أبي حنيفة. يا عباد الله كيف من أعرف في أبي حنيفة شخص عصري بينه وبين أبي حنيفة زيادة على ألف سنة أم شخص معاصر له أو يعني نخل حديثه نخلا إن لم يكن معاصرا له أو تلقى حالته بالأسانيد الثابتة. أنا آسف والله المستعان. ويا حبذا لو كنت أعرف عنوان محمد بن سعيد القحطاني لكتبت إليه. نعم ها ها لا قد خرج. نعم وأصبح من هذا ماذا شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح مشكل الآثار أو مش على مشكل الآثار. أي نعم الشيخ الألباني ومن أعظم المصائب والدواهي أن الشيخ الألباني يضعف أبا حنيفة. الشيخ الألباني الذي ضعف أبا حنيفة أم ضعفه العلماء المتقدمون حتى قال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وجمع ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. والله المستعان. والله المستعان. قال أخبرني عمرو بن الحارث أيضا مصري وأسأل فلا يجيبن إلا المسعود وهو أخوكم عبد الملك. نعم عندك يا أخي عبد الملك بن بشر. أنا بالزبير المكي. عندك ما اسمه؟ محمد المصري. من عندك أو من عند الجيران؟ من عنده؟ خيراً. ما حاله؟ بارك الله فيك. دعوني أنت يا أخ أحمد بن عثمان. ما حاله؟ مسبوك عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن يا إخوان بن عثمان يقول في أبي الزبير إنه ثقة يدلس. أنا وهبي فليقل هذا نعم ماذا ما تعرف شيئا عنه؟ خيرا ان شاء الله. عندك عندك عندك صدوق الا انه كان يدلس. صحيح. قل ذيك هو صدوق واحد شيء واحد تتقول عند المتقدمين. نعم صحيح. لا لا ليس كذلك. اقصد عند المتقدمين يصححون حديثا المادة واحد لكن لا. اما عند المتاخرين فيفرقون وحتى عند المتقدمين بين الثقة والصدوق. ان عامر بن واثلة وهو ابو الطفيل اخر الصحابة موتى على الاطلاق. عندك هذا عبيدة تقوم اخر الصحابة موتا بالمدينة من هو؟ ها؟ ذكروا ثلاثة. ها؟ محمود بن الربيع. ها؟ محمود بن الربيع. كلش كلش. أخبار. محمود بن الربيع. ها؟ محمود بن الربيع. محمود بن الربيع. وسعيد بن يزيد. إيه نعم إذا لم يجب عنده. لا. وسهل بن سعد سنت. نعم عندك يا أيها الرافع يدك فقوم في سؤال آخر. عندك آخر الصحابة موتا بالبصرة. ها عبد الله بن أبي أوفى. عندك أنس. الله يصلحه. والعراقي يرجح محمود بن الربيع المدينة. نعم العراقي يرجح محمود بن الربيع. أحسنت بارك الله فيك. أن طيب أن عامر بن واثلة حدث أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ لغيره. فأتى رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقال له حذيفة بن عسير. ما كان عليها ضمة يا أخوان؟ لا هو يقول النووي بفتح الهمزة. فتح الهمزة؟ نعم. طيب الغفاري فحدثه بذلك من قول فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقاله الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. انتهينا هذا يا اخوان الذي ثم قال يا رب اذكر ام انثى؟ فاقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك نعم ثم يقول يا رب نعم يا ربي أحدهم أجله فيقول ربك ما شاء يكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه. نعم أنا أصبح أقول لك على أجل أسلم. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يجد على ما أمر أمر ولا ينقص. النووي يقول أما النفس فلا يكون إلا بعد الأربعة أشهر. ما إيش؟ أما النفس اتفق العلماء على أنه لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. نعم. ما فوضى كانوا رعدان دان السير والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عثمان النوفالي ماذا؟ أبو عثمان البصري يقول صدوق ثقة. قال أخبرنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد نعم الملقب بالنبيل قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير ومحمد بن مسلم ابن تادرس راوية جابر ما حال حديثه يا مبدأ وإلا قل ما أعرف حديث أبي الزبير ها؟ يعني فإذا صرح بالتحديث قل ما استثني أحد إذا روى عنه ولو لم يصرح بالتحديث ها؟ نعم يا بخاري عندك ها؟ يقول العلماء في ثلاثة أقوال إيش يقول؟ العلماء في ثلاثة أقوال قلها ابن حاج قبله بشرط ويجيء عن إليه بالتعب اي انا كيف عجز اجلس لكن بسرعة اجلس يا بخاري احمد البخاري يا اخواننا الوصابي اتى خيرا ان شاء الله قم عندك شيء قم منهم من قتله مطلقا فهو مسلم نعم ومنهم من قتله مطلقا فهو شعبة ومنهم من فسره بالحج اذا كان الراوي عن الليث قبل والا فلا لأن الليث جاء إليه وقد قد عنه صحيح نعم قال علم لي على ما حمل فعلم له طيب وكذلك الذين قبلوه يعني هو ماذا هو مدلس يعني نحن الآن إذا صرح بالتحديث وحديثه في غير الصحيح نقبله وإذا لم يصرح بالتحديث توقفنا في ذلك قال أن أبا الطفيل البخاري من مرة نعم اعتمد عليه فوله الله في شواهد المتابعات والسؤال الآن عند أخيكم أبي عبد الرحمن أبو الطفيل ما اسمه يا أخي أبا عبد الرحمن نعم عامر بن وائل أما حاله تكلم فيه أحد أم لا؟ قم كان يجالس أو يحمل الراية نعم نعم تكلم فيه ابن حزم وقال إنه كان حامل راية المختار والواقع أن من قام مع المختار في بدء أمره كان مغترا به مختار بن أبي عبيد يا إخوان داهية زعم أنه يأخذ بثار الحسين، هذا زعم، وزعم أنه يدعو إلى المهدي. محمد بن الحنفية قال هو المهدي يدعو إليه، فضيق ابن الزبير على محمد بن الحنفية فأراد أن يخرج إلى المختار. نعم المختار. وبعدها إذا وصل إلى المختار ستتضح الحقيقة. أي نعم. فماذا؟ فقال علامة المهدي أن يضرب في السيف فلا يؤثر فيه. خبير يريد أن يقتلوا محمد بن الحنفية. ومحمد بلغه هذا الكلام فكف عن الخروج إليه، وهو يزعم أنه يدعو إليه. فالذين قاموا معه في بدء الأمر بأخذ الثار للحسين معذورون، لكن بعدما ظهرت حقيقته تبرأ الناس منه. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليكن أنا. ما أظن تبغي تقول قلت سترى السؤال أنه كبير. تقوم تسترى نفس السر، خل السؤال يبدأ على هيبة ما تستطيع تجيب. نعم. فمن يقول أنا؟ ها أظن تستطيع تجيب. قم أعظم صار المختار بن أبي عبيد الثقفي. الله المستعان. إبراهيم بن مالك الأشتر. أحسنت، سهل. إبراهيم بن مالك الأشتر، نعم يمني يا إخواننا. وبعد أن نعم ماذا؟ يواجه الجيوش ويهزمها بإذن الله تعالى على إبراهيم. لكن بعدما علم أنه ادعى النبوة تخلى عنه، وقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي. فالذي قام معه مثل أبي الطفيل وجماعة يقولون معذورين، لأنه قام يريد أو يدعو إلى أخذ الثار للحسين. والله المستعان. أبو الطفيل من خرج عندما اتضحت الحقيقة. احمل، ما أنا متأكد الآن. أبو الطفيل الصحابي أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. نعم نقل. حياك الله. حياك الله يا أخي. الله المستعان. أقول يدك كذا أنت. نعم هذه وهذا الحديث. علمنا يا يسلم عمرو بن الحارث في السجن السياسة. صادق. نعم نعم. انظر لقوله. شيخ عبد الرحمن بن عبد الله فليقلها بن يحيى فليقلها أنا ذا. طيب خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري أبو شيري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خالد. من المتكلم؟ ثقة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر. لا يجيبن إلا المسؤول فأقوم. يحيى بن أبي بكير ما اسمه أبي؟ ها؟ كان معاوية. اسمه معاوية؟ ابن معاوية. ها؟ أبو معاوية هو؟ ابن معاوية. من هو؟ يحيى بن معاوية. تأكد ما تقول عندك. ها؟ ناصر. خيرا إن شاء الله. متأكد؟ ها؟ أنا يحيى بن أبي بكير. غير يحيى بن بكير. اسمع هذا عبد الله يحيى بن بكير. لكن هذا يحيى بن أبي بكير. نعم نظرت يا أخوان التقريب التأكد. نشر. قال رحمه الله حدثنا زهير أبو خيثمة. أين أبو سعيد فليقل هانا ذا قم في طبقته زهير آخر فمن هو؟ زهير بن محمد. زهير بن محمد ذا؟ ها؟ أبو معاوية. ها؟ أبو معاوية. أبو معاوية؟ تأكد ما تقول. ها؟ بالضمانات. زهير بن معاوية. هذا زهير بن معاوية. من طبقته زهير آخر. ومن هو زهير بن محمد؟ أبو معاوية. أبو معاوية؟ تأكد ما تقول. أجلس. أين محمد بن قايد الكبير؟ فأقوم في طبقته زهير آخر فمن هو؟ ها؟ يس. أين شروق؟ ها؟ من هو زهير بن محمد ذا؟ ها؟ ما لا؟ ها؟ مشايخ بن ماجه؟ لا يا أنت، أنت الذي أجبت وما أصبت. تجلس. أي نعم أحمد ما طريقكم في طبقته زهير آخر فمن هو؟ ها؟ التيمي أو التيمي؟ التيمي التيمي. وما حال زهير بن محمد التميمي؟ ها؟ إذا روى عن الشامي فماذا؟ فلا يبلغ حد الصحة؟ يكون صحيحا إذا روى عن الشاميون؟ غير الشاميين. نعم نعم أجبت وأصبت. ما كنت يا أخوان؟ يقولون أبو المنذر. أبو المنذر؟ عند العدينيين كلهم فليختاروا واحدا يقول. لا بأس فليختاروا واحدا يقول. اختاروا واحدا. مرحبا. زهير بن معاوية روى عن مختلط بعد الاختلاط فمن هو؟ هايش. لا عند العدينيين كلهم العدين وش أوله وش آخره من أول الليلة حجم العدين أو أبعد عندهم كلهم. لا عندك ها؟ من عمر؟ ابن سعيد ابن محمد. هذا جلس ضحكوا عليك تقوم وما هم مصيبين. جلس. انتقل الى اهل بلدة اخرى. فالعدنيون ما عندهم شيء، عند العدميين كلهم. قم عن ابي اسحاق السبيعي. ما اسم ابي اسحاق؟ ها؟ اسمه عبد الله بن عبيد. عبد الله ها؟ عمرو بن عبد الله بن عبيد. عمرو بن عبد الله. طيب خيرا ان شاء الله. اجبت وعصبت. نعم نعم. قال حدثني عبد الله بن عطاء الطائفي. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل انا. يا عبد الله الحرام يا محمد الحاشمي. عبد الله بن عطاء مدلس او ليس بمدلس؟ عبد الاله. يا عبد الاله قم. ها؟ ماذا يقول؟ ها؟ قم. بعده سؤال، ما بس مدلس بس؟ نعم. تقول ماذا؟ ها؟ هو مدلس او ما هو مدلس؟ ها؟ قال مدلس. مدلس. فما هي القصة التي دلسها؟ اجلس. سأسأل. عند اهل دماج كلهم. نعم. قبل انا اسال. راجعت ترجمته. قول. هو يدلس. مدلس. لا يدلس. وما هي القصة التي دلسها؟ هذا يجلس. نعم نعم. عند الحضرميين كلهم. قد تحدثت بها حتى بحى صوتي. فقال لهم اين سمعت هذا الحديث؟ قال من فلان من مكه. فرحل الى مكه ما يريد الحج ولكن يريد الحديث. من عبد الله بن عطاء. نعم. فقال لهم من سمعت هذا الحديث؟ قال من فلان من المدينه. سعد بن ابراهيم. نعم. فرحل الى المدينه. فاتى الى صاحب المدينه فقال ممن سمعت هذا الحديث؟ قال شخرج المدينة في طلب هذا الحديث وما عندكم من البصرة؟ سمعته من فلان في البصرة. من ريحانة وكذا. نعم. فأخبر من سمعت الحديث؟ قال من شهر بن حجر. فعندنا يعني عارف أنه من شهر بن حجر. قال لو صح لي هذا الحديث لكان. هذه زيادة ما هي ذلك؟ لو صح لي لكان حقي لي من نفسي ومالي والي وولدي والناس أجمعين. نعم نعم. الآن فهمتم أم لا؟ ها؟ ماذا أنتم؟ عمرو بن عبد الله السبيعي المدلس حدث بحديث عن عبد الله بن عطاء فقال شعبة هل سمعته من عبد الله بن عطاء؟ وسكت أبو أسحاق السبيعي. قال هل سمعته؟ فسكت. ثم غضب أبو إسحاق السبيعي فقال له مسعر بن كدام أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة. نعم. وبعد هذا رحل إلى مكة فقال سمعته من ماذا؟ الظاهر من إبراهيم بن سعد بالمدينة. فرحل إلى المدينة ثم قال الحديث مخرجه من عندكم زياد بن مخراط. فرحل قال هو عن شهر بن حوشب عن ابي ريحانه يعني مثلا عبد الله بن عطاء رواه عن إبراهيم بن شاد عن زياد بن مخراب عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة كما أسقط واحدا اثنين ثلاثة أربعة. فنعم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء غفر له. مرجع القصة ترجمة شعبة من مقدمة الجر والتعديل. قال أن عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد اثنان وكلاهما أموي أحدهما ضعيف في طبقة واحدة أحدهما ضعيف والآخر محتج به الصحيح. استفدنا هذا من كلام الحافظ من الفتح في الكلام على حديث أول حديث مرة بني الإسلام على خمس. حدثه أن أبو الطفيل حدثه قال دخلت على أبي شريحة حذيفة بن أشيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو بأذني هاتين يقول إن النصف تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير الملك نعم. قال زهير حسبته؟ قال الذي يخلقها فيقول يا رب أذكر أو أنثى؟ حسبته. قال زهير لا عندي أذكر. قال زهير حسبته قال حسبته قال كلام زهير قال حسبته قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا رب ذكر أو أنثى فيجعله الله ذكر أو أنثى ثم يقول يا رب أسوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. نعم. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصامت نعم هو عبد سعيد بن ذكوان ابو عبيده عبد الوارث بن عبد الصمد بن من عبد الوارث بن عبد الصمد بن من ها نعم ها قول عبد الله عليه وسلم طيب خيرا ان شاء الله. نعم يا اخواننا ما حال عبد الصمد بن عبد الواحد ها عبد الصمد بن عبد الواحد ما حاله ها صدوق بن عبد الواحد ما هو هذا الذي عندنا نعم قال حدثني أبي وهو عبد الصامت قال حدثنا ربيعة بن كلثوم نعم صدوق يهد عبد الواحد مع عبد ابن عبد الواحد ربيعة طيب ما رأيتم عبد الصمد بن عبد الواحد انظروا في الميزان. قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل لا يضر في الشواهد والمتابعات. عن حذيفة بن عاشيق نعم يا أخانا قائد أبو الطفيل ما اسمه؟ أحسنت بارك الله فيك. وعامر بن واتلة أي نعم أسأل قم يا بني قم. عامر بن واتلة ما كنيته؟ قم أبو الطفيل. طيب نعم